هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. احنا عارفين ان العلاقات بين رؤساء الدول تتذبذب تقاربا وابتعادا بحكم التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية الجارية. فنذكر ان في نفس الفترة اللي انا كنت بتكلم فيها امبارح بتاعت الرئيس الراحل انور السادات، كان بعد ما كان في تباعد بينه وبين الرئيس الليبي معمر القذافي حصل تقارب. فالموسيقار عبد الوهاب بذكائه الشديد حب يعني يعبر عن هذا التقارب اللي بين الرئيسين السادات والقذافي وبين الشعبين الشقيقين المصري والليبي. فاتفق مع الشاعر الكبير صالح جودت يعملوا أغنية تعتمد على الفولكلور الليبي كنوع من التعبير عن الترابط بين الشعبين المصري والليبي. فاختار صالح جودت تيمة شعبية ليبية بتقول الوي الوي الوي من غير لام، هي الويل يعني، بس ايه في نطقهم في ليبيا بيحذفوا اللام فبتبقى الوي الوي يا يمة الوي الوي. فعمل الأغنية دي ولحنها عبد الوهاب هذا اللحن الرائع، وغناها عبد الحليم في حفل عام مش بس في تسجيل إذاعة أو استوديو، وإنما غناها أمام الجماهير على المسرح ونجحت نجاحا ساحقا. دي أغنية الوي الوي لعبد الحليم اللي بتعبر عن التقارب بين الفن المصري والفن الليبي والاغتراف من الفن الليبي الشعبي في عبارة الوي الوي اللي هي أصلا الويل الويل، بس للتخفيف حذفت اللام فأصبحت الوي الوي يا يمة. وبس طلع دمها خفيف وطلعت جميلة، ويعني إبداع جميل قوي من التلاتة صالح جودت ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. هنعرف بقى هذا التقارب بين الرئيسين السادات والقذافي استمر ولا لم يستمر طويلا بعد أغنية الوي الوي في الحلقات الجاية إن شاء الله. إنما دلوقتي هنسمع الوي الوي صالح جودت محمد عبد الوهاب عبد الحليم حافظ. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.